أنت مخلوق للسعادة، فإذا غفل الإنسان عن الله أو قصر بما عليه أو أساء إلى خلق الله لا بد من أن يلفت الله نظره إلى خطئه، إما بياناً أو تأديباً. فلذلك قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه الآية أصل في المصائب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فلذلك حينما نفهم أن كل مصيبة ساقها الله لنا علتها وحكمتها ومؤداها أن نصحح المسار، في بالمسار خطأ عن طريق المصيبة نصحح المسار مرة ثانية. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى في الدنيا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فحينما يفهم المؤمن حكمة المصيبة ووظيفة المصيبة ودور المصيبة وغاية المصيبة، حينما يفهم على الله ما ساقه له قد ينتفع به وقد يسعد به. لكن ورد في بعض الآثار أنه ما من عثرة وقع واحد، ما من عثرة ولا اختلاج عرق إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. هي الحقيقة المرة التي ينبغي أن تفضل عندكم من الوهم المريح، بين أن تعيش في وهم مريح وبين أن تعيش في حقيقة مرة. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إخوتنا الكرام، من آداب المؤمن أنه إذا وقعت مصيبة بأخيه يحسن الظن به ويقول: لعلها ترقية. لكنني أنصح كل أخ مؤمن أنه إذا أصابته مصيبة أن يبحث عن سبب هذه المصيبة، لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا تنسى مثل السيارة، صنعت لتسير وفيها مكبح، المكبح يتناقض مع علة صنعها من أجل سلامتها. فالإنسان حينما يتلقى من الله معالجات: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إخوتنا الأكارم، من أروع ما قال سيدنا عمر في هذا الموضوع، أو قيل عنه أنه إذا أصابته مصيبة، دققوا، قال: الحمد لله ثلاثاً: الحمد لله إذ لم تكن في ديني. أكبر مصيبة مصيبة الدين أن تخرج عن منهج الله، ألا تأبه لوعيد الله، أن تنصرف عن طاعته. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها.